الإخوان الكريمين إلى القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 6 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة من القارئ الشيخ طه الفاشيني. التلاوة من سورة يونس، ويقدم لها الآن فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شنفوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، هذا تقديم رب ويستنبئونك أحق هو، وهو من سورة يونس. من سنة الله مع المكذبين أن ينذرهم ثم لا يأخذهم من قريب، بل يمهلهم قطرة يستطيعون فيها مراجعة أنفسهم، فإذا من قادوا وأمنوا ضمهم الله. من سنة الله مع المكذبين أن ينذرهم ثم لا يأخذهم من قريب، بل يمهلهم فترة يستطيعون فيها مراجعة أنفسهم، فإذا من قادوا وأمنوا. من سنة الله مع المكذبين أن ينذرهم ثم لا يأخذهم من قريب، بل يمهلهم فترة يستطيعون فيها مراجعة أنفسهم، فإذا من قادوا وأمنوا ضمهم الله إليه وغفر لهم ما أسلفوا من علاج. ومن الناس من يصليهم الإمهال وينسيهم تلك السنة، فيتخيلون أنهم في الإنكار على حق، ويندفعون إلى السخرية والاستهزاء بما به ينظرون، فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون أحق ما تقول، وهكذا يأخذ بهم الصلف إلى استعجال العذاب أو السخرية للعذاب. أما هذا الطغيان يأمر الله نبيه أن يقرر لهم أن العذاب حقيقة واقع، وأنه نازل بهم لا محالة، وأنهم غير قادرين على دفعه والتخلص منه، وما أنتم بمعجزين. وتأكيدا لذلك في نفوسهم